ذلكم أقسط وأشهدوا إذا تبايعتم ولا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم

وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفي عليك شيء في الأرض ولا في السماء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا صدق الله.